حذيفة غبل الأسود يستدعيه إليه. من حصل يعني بدأ ينادي عليه يرفع صوته في المسجد طبعا بينبهه حتى يذهب إليه. قال عجبت من ضحكه أن يتصل على ذلك وقد عرف ما قلت أي فاهم مرادي وعرف أنه الحق. قال ثم تابوا فتاب الله عليهم أي رجعوا عن النفاق. واستفاد من حذيفة أن الكفر والإيمان والإخلاص والنفاق كل بخلق الله تعالى وتقديره وإرادته. واستفاد من قوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. صحيح التوبة الزنديق، الزنديق الذي يعني يفعل أفعال كفرية أخرجها من الله مع أنه في الظاهر ينتسب الإسلام، زي الإعلاميين اللي يقع في ثوابت الإسلام ويشكك الناس في الدين بدي زندق. فنقول بهذا يكشف عن وجهك القبيح وبين أنك خارج من البلاء، يعني حتى لا تقطع الايه الناس وكانه حريص عليهم وعلى اسلامهم ويحارب الذين يفهمون الاسلام فهم خطا وهو قاصد هدم الدين. يطع في الصحابه ويطع في البخاري ويطع في الشيخ سالم بن تيميه مع انه باجل من الدواب. يقول صحيح التوبه الزنديق وقبولها على ما عليه الجمهور فانها مستثناه من المنافقين من قول ان المنافقين في الطبق الاسفل من النار. قال استدل بذلك جماعه منهم ابو بكر الرازي في احكام القران والله اعلم. اخر ترجمه يقول ابن خليل انا اوحينا اليك الى قول يونس وهارون وسليمان. قال حدثنا قال ابن خليل حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني الاعمش عن ابي وائل. طبعا الاعمش مدلس وابو وائل وشقي بن سلامه فهو لم يصرف من السماع ولكن عن عهد المدرسين في الصحيحين محمول على السماع في روايات اخرى. عن ابي وائل عن عبد الله طبعا ابن مسعود ان الاسناد كفر اعمش ابو وائل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لاحد ان يقول انا خير من يونس ابن متى. قال ابن خليل حدثنا محمد بن سنان فحدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن ابي وائل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال انا خير من يونس ابن متى فقد كذب. شرفك انه هو قول باب قوله انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح الى قول يونس وهارون وسليمان كذا لابي ذر وزاد في روايه ابي الوقت والنبيين من بعده والباقي سواء لكن صار كروايه ابي ذر. قول ما ينبغي لاحد في بيت المستمعين والحميد لعبد ان يقول انا خير من يونس بن مات. وليختار يونس بن مات الان قد يدعو هذا الشخص انه لما استبطا ايمان قومه وتركهم دون ان يستاذن ربه ان هذا يعني يخرجه عن النبوه ويكون واحد من الصالحين افضل من هذا النبي الكريم. فلا ينبغي لاحد ان يقول انه خير من يونس بن مات لان الانبياء يعني اعلى يعني درجه من غيره. يقول أن يقول هذا خير من يونس يحتمل أن يكون مراد بالعبد القائل هو الذي لا ينبغي له أن يكون ذلك ويحتمل أن يكون مراد بقوله أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تواضعا. طبعا هو خير من يونس بن متى غير من الأنبياء أنا سيد ولا الأدب وما قيم ولا فرق. ودل حديث أبي هريرة ثاني حديثي الباب على أن احتمال الأول أولى. قال فقد كذب أي إذا قال ذلك بغير توقيف يعني من الشرع قد قدم شرح هذا الحديث في حديث الأنبياء الجزء السادس من الأربعة عن عادته هنا والله المستعان. أكتفي بهذا القدر القوي هذا وأستغفر الله العظيم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.